بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك بحث في علم الكلام عن الفرق الحقيقي بين أصول الدين وفروعه، مع العلم بهما، مع العلم بالفرق في الجملة ارتكازين، واضح أنه يوجد فرق بين الأصول والفروع. المسألة مسألة اصطلاحية، نحن حسب ما نقصد من هذا المعنى، أنه ما المقصود لدينا من قولنا مثلا أصول الدين أو فروع الدين، فلا نستغرق في تفاصيل البحث، إنما نقصد من الفروع، العفو، من الأصول، الأمور التي يكون الإيمان بها شرطا في نجاة الإنسان من العذاب الأبدي، يعني الأمور التي بانخرام أي منها يتعرض الإنسان للعذاب الأبدي. واضح إن شاء الله؟ هذه الأصول. الفروع ما عدا ذلك، يعني قد ينجو الإنسان إذا تركها، أما يعني بعد ما يحتمل أنه إذا مات على الدين، على الفطرة، على الملة، حتى لو كان عاصي، حتى لو كان كذا، كما تقول مثلا بعض الروايات، ما دام هو دين إيمان صحيح ففي هذه الحالة يعذب لكن لا يخلد. التخليد بالعذاب كأنه هذا مصير الكافرين. فهناك بعض الأمور كأنه إذا ما اجتمعت عند الإنسان يكون الإنسان هالك هلاكا أبديا، بعد لا يرجى له شيء إلا أن يهتدي، هذا بحث آخر. أما بما هو غير مؤمن بالتوحيد، أو بما هو غير مؤمن بالنبوة، أو بما هو غير مؤمن بالمعاد باليوم الآخر كما تلاحظون تأكيد القرآن، أو بما هو غير مؤمن بالإمامة، كما إذا افترضنا أن الإمامة وكما هو عليه الحق أن الإمام منصب إلهي، ليس فقط منصب إلهي، وإنه منصب إلهي لا يقبل من الإنسان شيء بدون ميتة، مات ميتة جاهلية. هذه الأمور عادة تكون بمعارف، يعني الأشياء التي تشكل الإيمان ليس العمل. تلك قد يكون بعض الأمور من فروع الدين، ولكن هي أيضا في المعارف. أن تؤمن بوجود مثلا الصراط، أن تؤمن بالبرزخ، أن تؤمن بكذا، ذلك الأمور تفصيلية. واضح إن شاء الله؟ هذه تفرعات الأصول، لا تسمى أنها هي بنفسها أصلا، هي بنفسها بحد نفسها، وإنما هي مرتبطة بالأصول، تفرعات الأصول نفسها. أما من ناحية الاصطلاحية الأخرى، يطلق على الأصول يعني الأمور المعرفية، يتعلق بالإدراك والمعرفة، اصطلاح آخر أو مثلا استخدام آخر بأصول الدين. فروع الدين لا، الأمور التي تتعلق بالعمل. أحسنتم. فالنظرة الكونية مثل الأصول، الأحكام الإيديولوجية كما فسرنا، قلنا يعني الأمور التي تترتب على تلك النظرة الكونية، أحكام المواقف العملية، ذيك نسميها فروع الدين. هذا أيضا استعمال. فالمسألة باعتبار اصطلاحية، فكل استخدام إلها، كل استعمال إلها يرتبط بعد ظروفه ومقدماته وقرائه. المصنف ها هنا جوابا على سؤالكم، المصنف يقول إذا احنا بنينا على أن الإمامة زعامة سياسية، فيعني شنو؟ يعني هذا الإمام إلى هذا الموقع، موقعية قائد الاجتماعي السياسي، في هذه الحالة يعني يجب طاعته، يعني يجب مثلا يحرم الخروج عليه إلى آخر من الأمور التي تترتب على أنه هو هذا القائد. فهذه صارت قضية فرعية، ما صارت قضية من الأصول. صحيح؟ أحسنتم. صار بها على البعد العملي. يبقى احنا كيف نعرف أنه لا، الإمامة من الأصول بكل المعنى؟ أول مرة هي لابد أن تعرف الإمام، مو مجرد أنه أنت تطيع الإمام هذا يكفي، لا تعرف الإمام، احنا قضية بها نظر بها معرفة. أما مجرد أن الإمام موجود أنت ما خالفته ولو من باب الاحتياط، فما خالف هذا الإمام موجود يعني قائد وزعيم مثلا للمسلمين موجود، أنت ما خالف ولا خرجت عليه ولو من باب الاحتياط أو لا من باب الخوف منه لا من الله، فلا تكون أنت مخالف للأحكام الشرعية لأحكام الإمام. صحيح؟ فتصير قضية قضية فرعية بناء على هذا الأصل. فلهذا قال أنه أنت وأنتم تقولون بأن الإمامة هي فقط الزعامة لا معنى لأن تعتبروها من أصول الدين، من أصول الدين إلى ميزان آخر. يبقى أي ميزان لها؟ احنا تكلم وجه، وجه أن يكون ميزان أصول الدين لهذا هو لعله الوجه الأساس، لأنه هو ماذا يراد من الدين؟ يراد من الدين النجاة. فهذا الأصل عندما يكون أصل من أصول الدين يعني بدونه لا دين، لا يوجد دين. فيعني حينما يكون أصل يعني بدونه ما يتحقق النتيجة، يعني يكون الإنسان حكم حكم الكافر يعني يخلف في النار. في هذه الحالة تكون الإمام من أصول الدين لما تقدم من الأدلة، لأن أصلا تبليغ عدم تبليغ هي عادل عدم تبليغ الرسالة فما بلغت لك، لأنه من مات ولم يعرف إمام زماني مات موجة جاهلية كما قال عليه هذا الحديث، لأنه بدون الدين مكان ولا يرضى ورضيت اليوم رضيت لكم الإسلام دينا كما رأينا في الأدلة السابقة المتقدمة. واضح إن شاء الله. يبقى كان ابن أنس فرد استطراد في بحث أنه الإمامة إذا كانت من أصول الدين ولا ترجع مثلا ولا تتوقف على الانتخاب والاختيار، هذا لعله نرجع للبحث، ولكن باعتبار أن دخلنا في نبهنا إلى بعض النكات في هذا البحث ما أدخلنا به بشكل كامل، أن الإمامة ما تتوقف على اختيار المختارين، انتخاب المنتخبين، بيعة المبايعين. هناك من جملة أمور الشواهد على أن الإمامة لا تتوقف على ذلك، بغض النظر عن الشواهد الواضحة المعروفة التي مثلا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهذا علي المولى، خلاص جعله يعني صار هو مولى قبل أن يبايعوا، فهذا علي المولى. هذا شنو ظاهر من عدم خبر له إنشاء، حتى لو خبر له إنشاء إنشاء لا يجعل الولاية، لنفترض أنها خبر، الخبر إذا ما كان هو هذا الحكم متحقق في حقه وتام يصير الخبر كاذب. أنت أي حال تذكره لا خبر له إنشاء ما تخرج عن أحد هذين الاحتمالات، ما هذا احتمال جملة ناقصة، هذا جملة تامة، الجملة التامة إما خبر وإما إنشاء. إذا خبر معناه صادق قبل أن يبايع فهو ولي، وإلا ليكون كلامه ليس صحيح. وإذا لكان إنشاء يعني هو جعل القضية ما قيدها بشيء، والظاهر يعني حتى لو كان إنشاء هو إنشاء مسبوق بحالة سابقة، إنشاء يعني هذا إنشاء مجدد مؤكد لحالة سابقة، لأن هناك في مواقع سابقة نبه النبي صلى الله عليه وآله ونصبه النبي صلى الله عليه ونصب عليا أميرا خليفة، كان يلقب بأمير المؤمنين في عهد رسول الله كما دلت على ذلك الروايات الكثيرة، أمير بالفعل يعني. فهذا التخرج وافتراض أن الإمامة تتوقف على الانتخاب وعلى البيعة وعلى هذا بلا أي دليل بلا أي مبرر، بالعكس الأدلة على خلاف. فبينا أنه صحيح هو أمير المؤمنين بوي انتخب وتمت القضية، ولكن قبل البيعة قبل أن ينزل من المنبر النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين كان علي ولي أو ليس بولي، إذا لم يكن ولي أنت لماذا قال رسول الله عنه أنه ولي؟ ثم واضح من خلال السياق من أولادكم من أنفسكم، حديث الغدير تذكرون يعني رواية الغدير، من أولادكم من أنفسكم؟ قالوا الله ورسوله. صحيح؟ الله ورسوله. فما بقى من كنت مولاه فهذا علي المولى، يعني هي ذيك الولاية الثابتة هي تثبت لأمير المؤمنين. واضح إن شاء الله. على كل حال ذكرنا شواهد أخرى إضافية لم نجد من نبه عليها، ولهذا اهتمنا بها باعتبار أنها تنفع في المسألة، ودعما حينما يثار إشكال يثار رأي نظرية يكون بفائدة أنه يحس ويبعث على البحث وعلى يكون بالنتيجة لنفع العلم والعلماء. رأينا أن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم المتأخرين ما بعد أمير المؤمنين والحسن والحسين من خلال ما نستقرأ من أوضاعهم رأينا أنهم يؤمنون ولايتهم مع أنهم لم يبايعوا قطعا ولم ينتخبوا قطعا، يؤمنون ولايتهم في بعض الأحيان عندما يكون هناك مجال لإعمال الولاية، فمعنى الولاية ما نتوقف على البيعة ولا نتوقف على الانتخاب. هناك نماذج، من جملة النماذج قضية الخمس، الخمس كما وردت بعض الروايات وكما تشير الآية الكريمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. فهذا الذي هو حق لله وحق للرسول كيف يأخذه الإمام؟ احنا مو عندنا سهم الإمام، يرجع لماذا؟ يرجع السهام الثلاثة الأولى تكون سهم الإمام، مو شيء كما هذا اندرت بغسان العملية بالنام المفروض عنا شيئيا لله والرسول والإمام. إذا كان لله كيف يأخذ الإمام؟ لله. إذا كان الرسول كيف يأخذ الإمام؟ بأخذ بالعرب، وهناك ورثة آخرين غير الإمام. رسول الله صلى الله عليه وآله عنده نسخ كثير يجوز للإمام، معنى هذا لمنكب الإمامة كما عليه لعله الرأي المشهور المتأخر الآن. أول كان يعامل كان معاملة الملك إلى آخره. إذن وحتى لو كان ملك هو ملك من منصب، حتى لو كان ملك شخصي يعني ملك لشخص ذلك الذي يحل في المنصب، يعني هناك منصب وهذا المنصب إلى آثار وهذا المنصب فعلي وهذا المنصب يتحرك لكن ضمن الحدود الممكنة التي تسمع بها الظروف السياسية التي يعيشها الإمام، وأن هذا المنصب متوقف ينتظر أن يأتي فلان ويبايع، أن يأتي فلان الآخر ويبايع حتى تجتمع الأمة وتبايع. واضح إن شاء الله. نصب القوة القضائية، هذا كشيء مفهوم ومعروف ومرتكب، يكون بيد من؟ بيد الإمام، بيد الزعيم، لأن هذا جزء من إدارة شؤون الأمة، من أهم الأمور أن تنصب القاضي. ورد أن في بعض الروايات عن الأئمة يقول انظروا، قال أن رجلين يختصمان كذا إلى آخره، انظروا إلى رجل منكم قد سمع شيئا من حديثنا. رواية القضاء روايات متعددة طبعا هي موجودة، بعدين شي عبر الإمام كما في الرواية المروية عنه، فإني قد جعلته عليكم حاكما. جعلته يعني شنو؟ يعني يعمل، يعمل ولايته، يعمل إمامته، يعمل حاكميته. صحيح. الفتوى إذا كانت منصب كما عليه كثير من المبادئ، أيضا الإمام ينصب فتوى يؤمر بما أنه إمام، بما أنه حاكم يؤمر ويقول لك إني أحب أن أرى من يفتي الناس، إني أحب أن أرى بين أصحابي من يفتي الناس مثلك. بعض الأشخاص يقول إجيت لي أبان حسب الظاهر اللي هو كان الإمام علينا هو بالفتوى، قلت له لقد نهانا أبو جعفر عن الفتية، أبو جعفر ظهر من باطل حسن مع الزكاة، قال إنما نهاك أنت، الحكم هو واحد فيه. يقول هذا لازم يفتي، هذا له الخصوصية، هذا التصرفات ماذا؟ تصرفات ولي أو ليس تصرفات ولي؟ ولي فعلي، مو أنه ولي مجرد يبلغ، دوره أن يحكي عن رسول الله ويروي الروايات عنه حال حال فلان وفلان من الرواة. لا، إلى ولاية، يقال ولاية الأمة ما سلمت فيها، إحنا واقعا علميا نسلم بها، يعني هذا كثير تجي اجحاف على كل حال. شاهنا اجحاف مو اجحاف، هذا بعد انسان هو بنوايا، يعني ان شاء الله النوايا كلها سليمة، يعني احنا ما نريد نشكك في نوايا المؤمنين. شيء اخر ايضا ان الأئمة صلوات الله عليهم فيما يتعلق بالانفاس كانوا يعطون بعض التوجيهات لأمتهم، مثلا حللوا فيما يتعلق بالخمس الخمس الغنائم، حللوا المناكح لشيعته، كيف يحللها إذا هي حرام؟ كيف يحللها؟ يعني الإمام يحلل الحرام بمن باب أن هذه القضية تخص منصب الولي، ترجع للولي للإمام فيحلل، وإلا لا افترضنا أنه مجرد مبلغ، كيف يحلل؟ المبلغ لازم يخبر فقط، ما عنده أكثر من الحكاية عن واقع الشريعة، فمعنى يحلل ويحرم هذا ما يمكن أن نصححه إلا بناء على أن الإمام ينسخ الأحكام الشرعية. وهذا ما أتصور واحد يقول بي ولا يفكر أن يقول بي، لأن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وإنما من باب الحقد الولائي، حكم الحاكم من البر. مضافا الى هذا كان يقر بعض المعاملات التي ترتبط بالدوله. الدوله يقول ان معاملتك مثلا صحيحه معهم، وهذا امر يستعرضه العلماء في انه الدوله تملك او لا تملك، ويكادون يجمعون من خلال ما ورد من الروايات الكثيره على ان الدوله الاسلاميه كانت انذاك على الاقل حتى لو ما يقولون تملك ان المعامله معهم صحيحه، التعامل معهم صحيح. بعض علمائنا يحاول ان يعمم حتى الدول التي لا تتسمى بالاسلام يقول المعامله معهم صحيحه. بعضهم يقول بالتفصيل معامل الدوله التي تدعي الاسلام لانه شبيهه تلك الدوله فلا بد ايضا تكون المعامله معهم صحيحه. اذا هو ممالك حقيقي كيف تكون المعامله معهم صحيحه؟ اذا هي الاموال ترجع لبيت المال، بيت المال من المسؤول عنه؟ الولي الحقيقي، الامام الحقيقي، هذا المفروض هو امام حقيقي. فهو يقر الا ان نقول ما لا يقال، بان نقول لا الامام الحقيقي هي الدوله، يعني هارون الرشيد الامام والامام مسلم جعفر مو امام، هذا خط طبعا لا يعني هذا بعد راح يصير خروج عن التشيع، هذا ما يعني خارج عن محل الكلام. صحيح. من جمله الامور ايضا اي بعد ما ذكر المجموعه امس ذكرتها على كل حال، هناك مجموعة من الأحكام الولائية التي تصدر من الإمام، من جملة الأمور تحليله للزكاة. الزكاة حكم علما تطيها، الزكاة تطيها للأصناف الثمانية. صحيح. إذا جاءت الدولة وجبت الزكاة منك، أنت تطيب زكاة للأصناف الثمانية، لو راحت الزكاة لبيت مال الخليفة، لم تذهب إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال الخليفة. صحيح. الإمام حينما يقول أنت إذا أعطيت زكاة للدولة بعد تسقط عنك الزكاة، أنت بين أمرين، لو تقول الإمام بدأ يحلل ويحرم بغير الحلال والحرام الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تقول لها استخدم ولاية أعمل ولاية في ضمن الحدود، أن بعض الروايات تقول أني أسقط الخمس عن شيعتي في هذا العصر، أسقط الخمس يصرح يقول في هذا العصر. صحيحة الظاهر ابن صحيحة يمكن أبو هاشم جعفري، على كل حال نسيت الراوي، هو رواية صحيحة ومن أهم الروايات في الخمس، تقريبا صفحة كاملة رواية في الخمس. جعلت يعني واضح أنه إعمال، يجعل هذا كل إشتريع، فإني جعله عليكم حاكما. يقول أنت شنو دورك تصير حاكم؟ هو أنت بعدك مو حاكم، إذا هو ما كان حاكم إيش راح يجاوبه من الإمام؟ لكن هذا أمر مفروغ عنه في العقل الشيعي، بحيث أن الولاية مغتصبة. شنو معنى مغتصبة؟ يعني أكو شيء حق للإمام ولكن غيره هو أخذ. أنت إذا اغتصبه من عندك هذا الكتاب يخرج عن ملكك؟ لو لا تقول هذا مغتصب. إذا لا هو هذا الكتاب يصير ملك لك إلا إذا كنت بمتناول إيدك تماما. شو يقول هنا؟ يقول هذا مختصر؟ ها مختصر. صحيح؟ مو أنه حق. وأيديهم من سيئهم صفرات. الإمام يقلد إيده يقول إيه والله إنها صفرات. هذا كما في الرواية. أنت من تستقرأ التاريخ تراجع الروايات دائما إلى تنتبه أنه بعض الأحيان يكون الحكم الصادر من الإمام حكم ولائي، يعني حكم ناشئ من مقام الولاية والزعامة والحكومة، الحاكم الشرعي كيف احنا نقول، مو انه دائما يتحمل على انه هذا تخصيص او هذا نسخ او هذا تشريع جديد، مو معقول. واضح ان شاء الله. فستجد روايات كثيرة تعالج هذه المسألة. على كل حال احنا الان قلنا غرفنا فقط نركز على هذا الجانب، يعني نريد لا نستعرض مثلا نظرية أخرى ولا نريد نناقش أيضا بشكل مفصل، وإنما جانب محدود من القضية أردنا إثارته باعتبار سبق بالانتخاب، وأنه القضية ليست ترجع للأمة وإنما هي من اختيار الله سبحانه وتعالى، منصب إلهي يختار الله له ما يشاء، ما كان لهم الخيرة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى هنا نقول هذا مو رسول بهذا المعنى، ولكن الملاك باعتبار أن هذا منصب إلهي، الملاك أيضا موجود في الإمامة ما دام منصب إلهي. مو يثبت هذا الدليل إني دليل، إحنا ما نقول لو فرضنا ما أعمل، لا أقول إحنا ما نريد نناقش سني، إحنا نريد نناقش شيعي، ما نريد نناقش سني. يعني إذا مثلا واحد تخيل نبين له هذا الطريق، إن إلا أنه نقول أن الخليفة هارون الرشيد مو الإمام الكاظم، هذا بحث آخر. وإنما إذا واحد من الشيعة صار عنده اشتباه، صار عنده تخيل أن الإمامة، الزعامة، القيادة السياسية مرهونة بماذا؟ مرهونة بالانتخاب والبيعة، نقول هذا خلاف ما هو موجود عن الأئمة، وخلاف إلى آخره من الأدلة الأخرى التي قدمناها. لا مو احنا شوفوا اكو بحثين، احنا حتى نكون دقيقين، مره نقول الانتخاب هو الذي يعطي الشرعيه، مره نقول الانتخاب زائدا النص هو اللي يحقق الشرعيه. احنا الانتخاب هو الذي يعطي الشرعيه، هذا امر مفروغ عن بطلانه، امر مفروغ عن بطلانه تماما، صحيح امر شرعي، شلون نقول بالانتخاب؟ انما نريد نبحث في مرتبه ادنى، يعني لو فرضنا نريد نحمل نقول الشبهه بهذه الطريقه جاءت، جاءت بأنه ما تقول أنه كل من ينتخب صار هو حاكم، يعني نريد نحمل على الصحة ولا هو ظاهر بعض الشبهات هكذا أن كل من ينتخب هو يصير حاكم، هو يصير الحاكم الشرعي على كله. لكن احنا نريد نحمله على أحسن المحامل، نقول النص زائدا البيعة هي تحقق خلافة شرعية، هي تحقق إمامة وزعامة شرعية، نقول حتى هذا ليس بصحيح لأن الأئمة لم يبايعوا ومع ذلك كانوا يعملون ولايتهم. على كل هذه المسألة يعني احنا ما نريد نستعرض يعني تفاصيل الشبهة ثم نجاوب عنها، وإنما اتناولنا من هذا الجانب وذكرنا هذا الاستدلال فقط. والاستدلال الآخر قضية واضح أنه الناس حينما ينصبهم، حينما يعينهم، حينما يوصي إليهم، يوصي إليهم لماذا؟ الأئمة، هذا الآن أجى في بالي، الأئمة حينما نقرأ في وفاياتهم، نقرأ الروايات اللي تعلق فيها، أوصى إلى ولده فلان، لمن الأمر من بعدك؟ أمر يعني شنو؟ مجرد علم يعني؟ علم راح ينتقل، هو الإمام هو في نفس العصر وموجود، علم موجود، ولهذا بعض الأحيان يحول الإمام الصادق يحول على الإمام الكاظم، يعني وضع أنه هو يبنى على أنه علم، والإمام الجواد حينما سأل المأمون وأجاب بذلك العلم الواضح أنه علم إلهي حسب الرواية الموجودة. وإلى آخره من الأمور الأخرى. ومو علم، مو قصة التبليغ فقط، تبليغ أن يبلغ، أن يكون هو يعلم ويبلغ، هذه الأمور حينما يقول لمن الأمر من بعد؟ إن حدث حادث فإلى من المبدأ؟ لمن الأمر من بعد؟ عليكم السلام ورحمة الله. ماذا جاء لما يقول الأمر لفلان؟ الأمر يعني ماذا؟ شو تحمل على ماذا؟ يعني واضح من الولاية ولا العلم؟ ظاهرا موجود من خلال كثير من القرآن أنه موجود حتى في حياتي تمام السابق. نعم. وأما بناء على كونها من الأصول فلا يبقى لهذا الكلام مجال، هذا قرأنا تماما موتي. بقت قضية واحدة أشرنا إليها سابقا، وهي أن هناك أحكام أو نسميها أصول دنيوية يحفظ فيها من المرء إسلامه في الدنيا، وهي التوحيد والنبوة والمعاد، صحيح؟ بناء على أن المسلم الذي يتعامل معه كمسلم في دار الدنيا وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ما هو؟ أن يتشهد الشهادتين ولا يظهر الكفر، لا بالتوحيد ولا بالنبوة ولا بالمعاد. هذا الكلام ما يتنافى مع الكلام الذي قدمناه حول أصالة يعني كون الإمامة أصلا، ليش ما يتنافى؟ قد يبدو تنافي منه، وما دام هو هذا يعامل معاملة المسلم إذا الأصول تمت، فالأصول ثلاثة، ليست الإمامة من ضمن الأصول، وهذا إن شاء الله يقول لا. هذا ما يتعلق في تنفيذ الأحكام، أحكام الدنيا في عالم الدنيا، هذا يعامل معاملة المسلم حتى حينما يفعل مع المسلمين، حينما يسلم مثلا يجب رد سلامه، قد يكون لا يجوز غيبة أو يجوز بعد بناء على أن الغيبة مثلا لا يجوز غيبة المسلم مطلقا أو لا مثلا يكون دم ماله أرضه كذا كله محقوق. الأمور هذه التي تحفظ بالإنسان اعتباره بالوضع بالمجتمع الإسلامي يكون كحكم شرعي فرعي هذا حكم. أما ونحن نبحث نحن نبحث في الفقه يعني بحثنا في الخلاء لو بحث عقائدي كلامي ونحن نبحث في الكلام في العقائد نظرنا لماذا للنجاة في الدار الآخر فقهيا مثل ما يعني يقول هذا الرأي صحيح كما أن روايات كثيرة قد تكون متواترة من تشهد الشهادتين حقن ماله ودمه إلى آخره فهذا لا ينافي ما ذهبنا إليه واستدللنا عليه من أن الإمام أصل يعني بمعنى أنها منشئ لأن بدونها يكون الإنسان في معرض العذاب الأبدي لأن لا يقبل منه شيء يكون حال حال اليهود والنصران كما رأيتم في الرواة أو يكون ميتا ميتة جاهلية أو كما هي روايات قبول الأعمال أن الأعمال لا تقبل إلا بدلالة ولي الله حتى لو تعمل ميت حتى لو فلو أن عبدين صلى كذا صام كذا هذه روايات كثيرة فيها موجودة من كل ما ينفع مثل ما إذا عاد صلى وصام وحاج وإلى آخره ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذا مين لابد أن يقر ويبعد قد يكون حتى بعض المنافقين الذين لا يؤمنون بالرسول ما دام ما بدر منهم بادرة يعاملون ظاهرا معاملة المسلم ماكو مانع مو غريب بالفقه الإسلامي يعامل معاملة المسلم يكون في حضورة الإسلام قد يكون هذا من باب حتى يتقرب للحق حتى كذا إلى آخره ولكن في اليوم الذي يقام فيه العدل في الأرض عندما توضع النقاط على الحروف في ذلك اليوم هذا الحكم حسب ما يعني موجود في بعض الروايات يتوقف يعني يصير الحياة للمؤمن فقط في يوم الظهور لكن الوقت يصير الحياة للمؤمن يعني يصير بعد ستوضح القضية تماما على كل عن هذا في القضية بعد في إن شاء الله يوم الظهور نسأل الله أن يوفقنا للحضور في ذلك اليوم فهو بعد الإمام بعد نعرف من عنده مباشرة يعني صلوات الله عليه وشموها احنا احكام ما تقوم احنا استدلنا على شيء من خلال الحكمة اللي نفترضها احنا طبعا مرة نقول عليها ايه للحكم قياس يعني ما نعرف الاحكام ما نعرف علل الاحكام لعله العلة ان يحفظ المؤمنون كما ورد في الروايات لذلك انه انما اردنا حفظكم بهذا الامر يحفظ المؤمنون وإلا إذا صار البناء يصير تفريح بالحقيقة كاملة فإذا قد يكون هو أصلا قد يكون هذا الحكم حكم ولائي قد يكون يعني ما نعلم قد يكون هذا الحكم حكم ولائي يعني في ضمن هذه الظروف المصلحة تقتضي فهو ولي الأمر يشخص المصلحة ويبقى حكم ممتد يعني هو مشخص أن القضية الآن يظهر صعب العصر ما راح يصير لك القوة بحيث يمكن أنه نشرع هذا التشريع فلا يظهر صاحب العصر ذاك الوقت يتغير الحكم لأن يصير القوة بيد الحق لا كفار دائما ما يعني نقول كفار كانوا يعني الآن نريد نبيح دماءهم كذا نقول هذا ما مقبول منهم نجاتهم هم في معرض العذاب الأبدي ليش نعبر هذا التعليق نريد نعبر هذا التعليق خرجنا عن الحكم اللي الأئمة أشاروا إلى أن المنشأ في هذا التشريع هو تلك الحكم إذا صار بنا إحنا نتجاوز القضية نعبر بهذه الكلمة كلمة كاف فاء راء مثلا هذه الكلمة هي قد يكون سوء خلاف الحكمة على كل حال وأما بناء على كونها كون الإمام من الأصول فلا يبقى لهذا الكلام مجال كما لا مجال له في وجود النبي كما لا يخفى يعني بعد مجال للاختيار والانتخاب بعد هذا يكون في الأمر مفروض عن عدم باطل واضح إن شاء الله الآن إن شاء الله يكون واضح صار القضية إذا بقى إشكال غموض كذا واحد يجي مثلا فد رأي وسط فد رأي متوسط بين الوسط وبين هذا الرأي اللي يقول المصنف أما تبينوه حتى يصير على بصيرة من القضية تفضل بلي في نفس النبوة، يعني أن النبي أنت تعين هذا يصير نبي، لو أنت تصير نبي، لو مثلا أنا أصير نبي، يقول هذا مو بإذن إحنا البشر، يعني المفروض يقول في نبوة النبي لعله إنا. ثم إن الإمامة إذا كانت أصلا من أصول الدين يلزم من فقدها اختلال الدين، يعني عدمها يختل به الدين. ولكن مقتضى الأدلة التعبدية، أدلة فقهية تعبدية، بعد أن ثلاثة تأخذون تتعبد به أن ترتب آثار الإسلام، هو كفاية الشهادتين في إجراء الأحكام الإسلامية في المجتمع الإسلامي في ظاهر الحال، ولا منافاة بينهما فلا تخسر. أنت مأمور مثل ما تفترض، إحنا بعض الأحيان يصير عندنا معاهدة مع المشركين، مع يعني أهل الذمة، مع أهل الكتاب، يصير معاهدة. أهل الكتاب لهم خصوصية، يعني يمكن التعاهد مع مشركين قد يكون لهم حساب آخر، بعد لهم أحكام أخرى. على كل حال إحنا نريد ندخل بالتفاصيل البحث الفقهي، إنما المهم في نظرك، هذا المهم. احنا الان بنبني نظرة ذهنية للاشياء. في نظرك الامام صير مقوم، بعد لبن دائما هجي تحاول ان تكون ضعيف مهما امكن. يلا الاخوة الاسلامية، اخوة الاسلامية اخوة سياسية، اخوة موقف، صحيح نعد عدو مشترك، اخوة موقف صحيح. اما في واقع الامر كنظرة الى ان هذا المؤمن له ميزة كبيرة عليه اللي ما عنده إيمان بالإمامة، هذا المسألة ضرورية في أساس. قد يكون بعض الناس هو هذا النظر يحملها بأشد مراتبها، لكن هو من أشد الناس أيضا تعاملا وانسجاما مع المسلمين عموما، مع بقية مثلا المسلمين الذين لا يؤمنون بالإمامة، ما توجد علاقة وارتباط ما بينهم. هذا موقف عملي وهذه رؤية قلبية، رؤية القلبية إلها حسابها، الموقف العملي إلى حساب. المؤمن لازم يصير قلبه كبير يقدر يستوعب، بعد مو أنه يصير القضية، لأن هذا خارج. أنت كيف تنظر للفاسق؟ الفاسق اللي هو متجرع على حرمات الله، كيف تنظر لنظرة بها من التبري من عنده؟ هذا اللي هو ما نعترف بهذا الأمر المقوم للدين، كيف تصير النظرة؟ نعم القاصر يكون دورك بالنسبة له دور الغثاء لحالة محاولة إنقاذه، صح؟ قاصر، مثل واحد قاصر ما عرف الله، ما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله، من هالقبيل. أما المقصر اللي يعرف الحق ومع ذلك يلتزم به، بعد هذه القضية يصير واقع. هذا الشيء حساس جدا، يعني أنت نظرتك، يعني تعاملك فرد أمر آخر، نظرتك مثلا محبتك وبراءتك ولايتك، ولاية المؤمنين بعضهم لبعض راح تصير إلمك، تصير في الولاية خاصة كولاية قلبية، نعم كولاية خارجية إلى حساب آخر. مثل ما أمير المؤمنين صلى الله عليه كان هو في وقت من الأوقات دور أصلا المستشار في بيت السلطان، مستشار حينما تحدث مشكلة يفزع إليه، وإذا وقت لا وقت إلى آخره، وقت الأمر والنهي تجد أن المؤمنين يهمل، لكن مع ذلك مع هذا الموقف هو استمر من أجل أن يحفظ دولة الإسلام. وتجد علماءك، أنت علماءك في العصر الحديث في عراقك، أنت مع أن الدولة العثمانية من أشد الناس كانت ضراوة في محاربة مذهب أهل البيت وشيعة أهل البيت صلوات الله عليه، صحيح؟ ولكن عندما دخل الكفار، يعني أنا ما أتصور هناك ناس أوفياء للإسلام وللوحدة الإسلامية أكثر من الشيعة حقيقة، حتى على هذه عقائدهم القوية المستدلة، لكن هم كموقف عملي يحفظون الإسلام موجود، يعني ما موجود أكثر منهم. الدولة العثمانية دولة مبنية على دين، صحيح؟ الانجليز المانيين يعني هم من ناحية الدين كشعار وكوضع قائم في بريطانيا، لا بشرط، لا مو بشرط، لا يعني شنو لا بشرط، يعني هو ما نشترط انه انت لازم تتدين بهذا المذهب وتلتزم بهذا المذهب او تتدين بهذا الدين. احنا الدين عندنا فرد امر ما له علاقة، احنا من ندخل به، صحيح؟ انت من تريد تفرض نفسك في حاله دينيه عليهم طبعا صرف ضدهم فقاومه. اما هم اصلا الدين يلغون دوره سياسيه صحيح. بينما الدوله العثمانيه لا كانت تدخل دينهم ومذهبهم فرضا حتى على الوضع السياسي صحيح. فانت من تحسب القضيه سياسيا وانت مضطهد وانت اقليه بالدوله الكبرى العثمانيه احسب القضيه سياسيا من مصلحه طائفتك. تجد المفروض انك اول من تمد ايدك للانجليز وانت تدخلهم. ليش؟ لانه اذا اما اذا دخلتهم طبعا خصوصا اذا فككت الدوله العثمانيه يعني الوضع العراقي راح يصير له نوع من الاستقلاليه يعني راح يصير وضع الشيعي له هوايه اهميه صحيح. هذا من جانب. من جانب اخر انت بدل ان يكون الحاكم عليك يفرض عليك مذهب خاص ورؤيته الخاصه هذا الحاكم ما يفرض عليك رؤيته الخاصه. قد يكون يحاول ان يطبق رؤيته من خلال وسائله لكن ما يفرضها بالقهر بذلك المعنى. انت ما سمعت ان الشعائر منعت في ايام العثمانيين؟ شو وقت منعت الشعائر؟ العبو ما سمعنا ان الشعائر تمنع في ايام الانجليز. الشعائر تمنع في ايام العثمان. ليس هذا دفاعا عن الانجليز لا وانما هذا امر قضيه واقع صحيح. وانت مضطهد وانت مظلوم مع ذلك يتمكن الفقه الشيعي فقه نظريه يتمكن ان يمسح كل الجراح التي في قلوب اتباعه. الاتباع جدا صعب انه انت تسيرهم وتحركهم قضيه مو سهله. هذول كلهم منصورين من العثمانيين كل من عنده مشكلة كل من عنده في تاريخ أسرته عنده قتيل عنده مسجون عنده مظلوم عنده مغتصب حقه عنده معتدى على كرامته إلى آخره. يتمكن هذا الفقه من أن يمسح على ماذا؟ على هذا الجراح ويستنهض أولئك المساكين المظلومين ليقفوا يدافعوا ويقاتلوا جنبا إلى جنب مع العثمانيين. بل حتى حينما يفر القائد العثماني وتفر تلك الجنود المستأجرة للدولة العثمانية لأنه هذا الشيعي تحرك من منطلق فقهه من منطلق علمائه التزامه بعلمائه تجد أنه يثبت يبقى. آخر أكثر معركة تعرضوا إلها الإنجليز في دخولهم إلى المنطقة أكثر ضحايا قدموا الإنجليز في هذه معركة الكفت. ما عندهم ضحايا قبل هذا مثل هذه الضحايا ومقبرة لحد الآن شاهد على هذا الذي نقول ما عشان أكثر من هذا. فالآن أكثر الناس المتمسكين بالقضية الفلسطينية من هم؟ هم الشيعة. من اللي قاتل الآن؟ الشيعة والسنة باعوها. وإذا تجد أن أولئك آل النقيب هي أسرة علمية كانت تحكم العراق من الناحية العلمية يعني من ناحية أنه أسرة علمية كذا شيوخ المفتي كذا عن النقيب انت اقرا تاريخه اول لا لا مش لا بعدين اجى عبد الرحمن النقيب واجى اخره اول من اتفق مع الانجليز هم علماء السنه. حقيقه التراث التاريخ الحديث هنا اول من اتفق علماء السنه. هناك بعض الكتب المؤلفه حديثا تعالج هذه القضايا بالوثائق على كل حال. ولما ذكر من كون الإمامة أصلا يظهر وجه تسمية الإمامة والعدل بأصول المذهب فإن معناها بعدما عرفت إذا بدلها بأصول الآخرة يكون التعبير أوضح. أصول الحق أصول دار الحق أصول يوم القيامة هي هذا أصول المذهب صحيح. فإن معناها بعدما عرفت من كفاية ترتب من كفاية الشهادتين تعبدا في ترتب أحكام الإسلام أن إنكارهما يوجب الخروج عن مذهب الإمامية لا عن إجراء أحكام الإسلام. اللي ينكر هذه الأمور ينكر هذه القضية يخرج عن مذهب الإمامية لكن يخرج عن مذهب الإسلام. صار واضح إن شاء الله. المقام الخامس في وجوب النظر في إمامة أئمتنا عليهم السلام ولا ريب في ذلك بناء على كونها أصلا من أصول الدين. يجب أن يعرف هذا الشيء يجب أن يعرف. عندك أشياء يجب أن تعمل عندك أشياء يجب أن تعرف بدون معرفتها لا يقبل الله منك عملا. هي نفس معرفتنا امر ضروري يجب ان تنطلق تبحث عنه حتى توصل الى فيجب النظر فيها عقلا كسائر احاد اصول الدين الاخرى بملاك واحد. فلا بد ان تصل الى حقيقه هذا الامر، ما تعرف هذا الامر، مو مجرد انه انت ظن انت تحتمل، هذا ما يكفي. كما مر في اول الشرح من وجوب دفع الضرر، وكما حولنا على ذلك المطلب مفصل ما في المجال، وانما اجمالا نحن نعلم بان اصول الدين يجب ان تعرف، وجوب شكر من عين. واما بناء على عدم كونها اصلا من اصول الدين كما ذهب اليه اكثر العامه، فعلى الاقل يكون من باب التنزل نبحث عن البحث، من باب التنزل. انت قد يكون في بعض الكتب المؤلفه مثلا حديثا من علمائنا كذا اسمهم الغافلين من تفسير، هذا بعد احدثهم قد ترى انه يتعامل تعامل كانه ينسى او ما يركز على ذيك الخصوصيات للامام، لكن احنا اول مره خلينا نثبت انه لهم مرجعيه علميه، خلينا نثبت انه هم يمثلون مصدر، خلينا نثبت انهم عدل القران من ناحيه علميه من ناحيه تبليغيه، لا مانع، ولهم دور خاص في التبليغ، لهم قيمه خاصه في بلوغ الاحكام، هذا موجود صحيح. اذا ثبتنا هذا الدور قد يكون هو هذا الدور لهم يفتح الباب على مصراعين لكي نؤمن بالامام الحقيقي. فهو هذا الدخول شو يصير؟ يصير دخول من باب التوصيل التدريجي للحق، الدخول برفق، لكن هو الحق يبقى، يعني يبقى الحق ثابت، فاوغل فيه برفق، يكون قد يكون من هذا الباب. فنبحث، فعلى الأقل تكون الإمامة قابلة للنظر والبحث بعنوان المرجعية العلمية الإلهية، لأنها مرجعية علمية من باب كاشفة، لا لا، هي إلها خصوصية بهذا مثل الحق الصحيح الكامل الذي لا يعترضه الريب، كما في القرآن الكريم، أجل القرآن لإمكان تعيين أشخاص. يقول ألا يمكن أن هناك أشخاص يعينون من قبل الله سبحانه وتعالى يكون هم مراجع للأمة، يكون هم مصادر للأمة كما عين الله سبحانه وتعالى القرآن؟ لإمكان تعيين أشخاص من ناحيته تعالى لبيان الأحكام وحفظها، فمع هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفقط والنظر فيه، هذا يحتمل هذا الأمر، فلا بد أن تنظر فيه. انت الان ما تحتمل ان لأهل البيت خصوصية؟ قل انا احكم، خصوصا مع وجود كثيرين من العلماء كذا يدعون هذا الامر، مو معقول هذا الجزاء في الدعوة. فلنذهب احسنتم مع وجود حتى شواهد من خصومهم، فلنذهب ونبقى انه هل لهم هذه الخصوصية او ليست لهم، فراح يصير نستعب بحثنا ان نثبت لهم هذه الخصوصية العلمية، بعد مو نثبت مقامهم، مقامهم داخل مراتب يعني مطالب اخرى قادمه من البحث ان شاء الله نتعرض لها، يعني راح نبدا من الادنى فالادنى ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.